رأس الأصفياء أكيد هذا في شيء ما يكون هكذا أبدا. ما حياة صحيح ما يصلح أو يا كحياة هكذا عندكم. نعم كيف ما تقول ما في صدق؟ أنا قد وقع في نفسي بس قلت لا نتجرى على شيء ما هو موجود. أو يا كحياة نعم أو يا يا أخوان بعد أصل ألفه واو كرحة أو يا أو يا كحياة صنحوا حمزة قبل الواو وبعدها سقطية أو يا كحياة واضح تمام لا نستقيم لنا تنويع أما يذكر رحى وما يذكر أصله واو يا خطأ قالوا منكر أصل ألفه واو كرحى أو يا كحياة مفردا كما سبق أو جمعا كحصى هذا المقصور منه ما هو مفرد ومنه ما هو إيش جمع كحصى وأيضا زد على هذا منه ما هو منون ومنه ما هو غير منون ومنه ما هو غير منون ومنون وغير منون هكذا زد ومنون وغير منون أي المقصور هذا الذي مثل هذا نكتة أيضا من النكت التي عدد لإرادتها الأمثلة ومنون وغير منون وغير المنون إما لأنه ممنوع من الصرف كموسى ويحيى أو لوجود أل كالحصى كالعصى أو لوجود أل كالعصى فمنع التنوين إما لأنه ممنوع من الصرف كموسى ويحيى أو لوجود مانع آخر هو وجود أل كالعصى هو منون وغير منون وغير المنون إما لمنع الصرف أو لوجود أل فهذا نقطة أيضا في الأمثلة كما نص عليها أظنه الشارع في شرحه أظنه غالب ظن الشارع في شرحه نص على هذه النقطة ومنون وغير منون انتهينا الآن هذا وسيتهم أيضا لازلنا معه قال تنبيه آخر فالآن التنبيه الأول ما هو الفائدة التي استفدناها من التنبيه أن تعداد الأمثلة نقطته ما ذكر لكم تنبيه آخر الآن قال تنبيه آخر عقب الناظم حروف الاعتلال بمعتل الاسم وهو المنقوص والمقصور وليس للعرب أما الأعاجم لهم وليس للعرب اسم معرب آخره واو قبله ضمة اسم ظاهر ما شاء الله سهل هذا الظاهر صح من أجل إخراج الضمير جيد هو التقييد هذا من أجل إخراج هو آخره واو قبلها مضموم لكنه مضمر وليس بظاهر يقيد هذا جميل وليس العرب اسم معرب نحن نزيد ظاهر أنتم عندكم ليس العرب اسم هكذا آخره يزيده بس الذي ما عنده زيد ظاهر هات هذا الزيادة نزيدها وليس للعرب اسم ظاهر ظاهر معرب ما شاء الله أنا كتبتها من عندي معرب هذه لكن موجودة الحمد لله قال وليس للعرب اسم ظاهر معرب هكذا يا اخوان آخره واو قبله ضمة فهذه فائدة تكبر فائدة طيبة أن في لغة العرب لا يوجد اسم ظاهر معرب آخره واو قبلها ضمة البتة من فيكم يستطيع يتحدى العرب يتحدى النحاء وتنصيص النحاء ويأتي باسم يقول أخطأتم استقراءكم هذا خاطئ ما عندكم استقراء تام من فيكم يا أخوانا بحل هات أبو أبو لا لازمة ما ذكر لازمة هنا قبلها ضمة لازمة تحتاج إلى القيد هذا لازمة ضمة لازمة سجلوا هذا بعد لونه ضمة لازمة آخره واو قبله ضمة أواخره واو لازمة عند قول لازمة واو قبلها ضمة لازمة يعود على الضمة ويعود على الواو آخره واو لازمة هكذا سجل واو لازمة كيف ما هو نعم يزيدون هذا نعم ها واو لازمة من أجل إخراج الأسماء الستة هل الواو فيها لازمة جاء أبوك أواخره واو أبوك لأن الكاف هذا ما هي منها أبوك آخره واو لكن هل الواو هذه لازمة قبلها ضمة كما ترى لكن هل الواو هذه لازمة لا تغير في حال النصب رأيت أباك ومررت بأبيك في حال الجر فهذا ليس لازم فلا يدخل وإنما المقصود اسم معرب آخره واو ظاهر اسم ظاهر معرب آخره واو لازم قبلها ضمة هذا لا يوجد أبدا في لغة العرب ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء وهذا بعد استقراء تام من النحاة